حضرتك اللي ضربتيه؟ ايوه هي منها لله المفترية. الراجل كان بيركن يركب زبون، شتمته وبهدلته وعملت معاه جلاشة. ربنا على المفتري. يا حضرة الامين، الناس دول كلهم كذابين، بقى انا برضو اعمل كل ده؟ دول كلهم معاه اصحاب، امال ما كونتش الافندي البارد اللي اتدخل في اللي مالوش فيه ده جنبه ليه؟ لا حلو، عشان الافندي البارد ده اللي هو العبد لله يبقى بطل مصر في الكاراتيه والكونغ فو والتايكوندو. بالمختصر المفيد، انا كومك انت وعيلتك كلها على اي رصيف في 3 دقايق، وخدي الاوبشن ده، اختاري لك رصيف. كويس قوي قوي قوي اللي حصل ده. ونادر بيه عطيه بقى، لما انت كلمته هو شخصيا ولا اتكلمت مع مكتبه؟ في الاول اتكلمت مع حد من شركته يا فندم، ولما بلغوه ان الحكايه تخص مجموعه الشركات المنفلوطي كلمني هو بنفسه، بيستفسر عن شويه حاجات وبيسال على شويه تفاصيل. هايل هايل هايل. وبعدين طلب لقاء سعادتك وشويه معلومات وتقارير حوالين حاجات كتير اخدت بيهم ملاحظات. كويس جدا، كويس قوي قوي قوي. حضرت له بقى الحاجات اللي هو طلبها دي. يا فندم الرحمه شويه، يا فندم الرحمه شويه، مش كفايه المصايب اللي انا عملتها دي كلها، كمان عايزني اجمع له المعلومات اللي هو طالبها. خلي حد غيري بقى يشيل الشيله دي. يا سياده المستشار اللي يعمل جميل يتم. اللهم الله يرحمها ميته من بدري قوي. ثم ان المثل بيقول اللي يعمل جميل مش اللي يعمل مصيبه. خلاص خلاص، انت هتعيط. ايه هتعيط للدرجه دي زينه؟ عامله لكم رعب. ما علينا ما علينا. هو معاد نادر بيه عطيه ده الساعه كام؟ المفروض كمان نص ساعه سعادتك. الراجل ده مواعيده بتظبط عليها ساعه جامعه القاهره. يا استاذ افهم، حضرتك لو عايز تحافظ على حقك لازم تيجي معانا القسم وتعمل لها محضر. والله يا سياده الامين انا فعلا مش فاضي وعندي ميعاد مهم جدا. خلاص انا سمحت في حقي وكفايه عليها العلقه والتهزيق. علقه وتهزيق؟ طب ايه رايك بقى، انا مصره انك تيجي معانا القسم، وانا بقى هوريك قيمتك فعلا. علقه وتهزيق؟ انا حضنيت يا بارد. وادي كمان يا فندم سب علن وبشهادتك شخصيا يا سياده الامين، بس انا برضو جنتلمان ومسامح واعذرك منها محروقه، يعني واحده اتمسح بكرامتها الارض عادي. يا زهري يا بارد يا متلج يا رجل. ما تتلم بقى الست انت شويه، احمد ربنا ان الراجل اتنازل. مش كفايه عليك سواق التاكسي اللي اتحول على المستشفى ده؟ ده انت يومك طويل قوي معايا النهارده. مش مهم، انا كل اللي يهمني ان الحيطه التلج ده يجي معانا ويطلع بطاقته واعرف عنه كل حاجه، عشان وايمانات المسلمين منعت ايه وحجيب وحجيب، والدنيا ضيقه قوي يا عم جاكيشان. بعينك، انا هخليكي كده تقعدي تفكري فيا ايام وليالي، وحرم على عينك النوم، وانت هتموتي وتقابليني تاني، تقابلي الراجل اللي هزقك وضربك ومسح بكرامتك الارض وما خلاش ليكي ريحه اللازمه. ارجوك يا سياده الامين، انا مستعده اعمل اللي انت عايزه، مستعده اعترف باي حاجه انت عايزها، ان شاء الله يكون فيها اعدام، بس يطلع بطاقته واعرف تفاصيلها. انت عايزه تشغليني على كيفك يا ست هانم؟ ده قانون، الراجل مش متهم بحاجه، بالعكس ده مجني عليه، يطلع بطاقته ليه؟ مش متهم ده ايه؟ طب ايه رايك بقى؟ انا بتهمه اهو قدامك بقى، اتحرش بيا واعتدى عليا قدام الناس دي كلها. كذابه مفتريه هي اللي اعتدت عليه. يا ناري يا ناري يا ابن الذي انت، وديني وايماني ما انا سايبك، ولو رجعت حتى لبطنك. بيئه بيئه يعني. الأستاذ نادر عطية يا راضي باشا، أستاذ شهادات الجودة وعبقري الأيزو في الشرق الأوسط كله. أستغفر الله، لا عبقري ولا حاجة، إحنا لسه بنتعلم من أساتذتنا الكبار اللي زي راضي بيك كده، وكمان ذكي ودمك خفيف. يظهر إن سيادة المستشار صدق في كل كلمة قالها عن حضرتك إلا حاجة واحدة بس. اتفضل استريح. اتفضل. كتر خيرك يا فندم، خير ان شاء الله. ايه هي الحاجه الواحده دي؟ مواعيدك يا سيدي، قال ان مواعيدك بيظبطوا عليها ساعه جامعه القاهره، وحضرتك اهو متاخر نص ساعه بحالها، يعني زمان دلوقتي ساعه جامعه القاهره محتاجه اعاده ضبط. والله يا راضي بيه غصب عني، انا اسف جدا بس مش بايدي خالص، اصل حصلت لي حادثه وانا جاي لحضرتك على هنا، هي دي اللي عطلتني شويه. يا ساتر، حادثة؟ جت سليمة إن شاء الله؟ آه الحمد لله جت سليمة الحمد لله. بس أنا في حياتي ما شفت نموذج بالشكل ده، راجل متعاصى ست. مساء الخير يا زنهاني. تأخرت ليه يا متر؟ وأنا أقول قضايا الشركة رايحة في داهية ليه؟ حسبنا بعدين يا خالد. كنت بخلص الموضوع يا زنهاني، كنت بخلص الموضوع. لا مؤاخذة حضرة الأمين، خالد الدرديري المحامي حاضر مع المتهم. متهمة؟ وقدرت تنطقها بكلامك يا خالد؟ غني عن التعريف طبعا يا أستاذ خالد، ولو أني حزين على اللي بشوفه بعيني ده. أستأذنك أقول لسيادة الأمين حاجة كده. لخص بسرعة. أكل عيش بقى، حضرتها تبقى هلاك المفتري أو زين المنفلوطي المليارديرة بنت راضي المنفلوطي المدير التنفيذي لمجموعة الشركات دي كلها والوريثة كمان. ما تخلصوني بقى. حاضر يا فندم حاضر. حضرتك ده تنازل من السائق التاكسي واعتراف بخط ايده ان هو الغلطان، وان موكلتي الانسه زينة المنفلوطي ليس لها اي علاقه من قريب او بعيد باللي حصل، وانا بستسمح حضرتك اني اخدها معايا وامشي نظرا لانتفاء سبب قانوني يدعو الاحتجاز. اتفضل حضرتك. والله يكون في عون حضرتك وعوننا احنا كمان طول ما في حاجات زي دي بتحصل في بلدنا. ادي يا سيدي المعلومات اللي انت طلبت تطلع عليها. يا رب اسمع منك بقى كلمة تطمن قلبي. للأسف يا راضي بك. ليه؟ مفيش حل يخلينا ناخد شهادة الايزو دي؟ مفيش حاجة ملهاش حل، بس انا قصدي ان المعلومات يعني لقيتها مش كافية علشان اقدر اكون رأي حوالين طرق الحل والوقت اللي هنحتاجه علشان نحقق المطلوب لشهادة الجودة. طب ايه المطلوب بس يا نادر بيه؟ طب لازم قبل ما ارد على حضرتك اعمل جولة كده في المجموعة مع سيادة المستشار علشان اقدر اشوف بوضوح شوية. وماله؟ ما فيش اي مانع. اتفضل يا سيادة المستشار. مشكورا يعني مع نادر بيه، وديه مطرح ما هو عايز. اوي اوي سعادتك اوي اوي. تحب نبتدي منين يا نادر باشا؟ انا بقول نبتدي بالادارة هنا الاول، الشؤون المالية والقانونية لكل الفروع بتاعت المؤسسة، اظن كلهم متجمعين في المبنى ده. بالظبط كده بالظبط. تحب نبتدي على طول؟ اكيد طبعا، الوقت مش في صالحنا خالص. توكلنا على الله. بعد اذن معليك يا راضي باشا. اتفضل فندم اتفضل، مكانك ومطرحك يا نادر بيه، اتفضل خد راحتك جدا. طيب ممكن طيب اتفضل حضرتك يا نادر باشا اتفضل. اسبقني على السكرتارية كلمة سريعة بس كده مع راضي باشا. طبعا طبعا اتفضل اتفضل. ايه اللي بتعمله ده بني ادم؟ ما تسيبش الراجل بالشكل ده. يا راضي باشا يا راضي باشا، انا حاطط ايدي على قلبي لحسن هلاك المفترض قابلنا واحنا بنلف في الاداره، هتخلي اللي ما يشتري يتفرج عليا انا والراجل المحترم ده؟ ادي هلاكو. هو انا مش عاجبك يا جدع انت ولا ايه؟ اتفضل اتفضل بسرعه كده مع الراجل وانا هتصرف هتصرف. يلا. بقول لك ايه يا ابني يا بتاع الامن، انت اول ما هلاكو قصدي زينة هانم ما تيجي بلغني فورا. ربنا يستر. تركب معايا عربيتي ليه؟ هعضك؟ مش الفكرة حضرتك يا هانم، بس يعني قلت اركب عربيتي احسن عشان ما ضايقكيش يعني. معاش ولا كان اللي ضايقني يا سيفان؟ اللي ضايقني يا حبيبي لسه ما اتولدش اصلا. لا اتولد ابن اللذينة وديدي وايمادي ما سايباه، سيجاكي شان عصره اوانه ده. العليا يا متر، انت عملت ايه مع سواق التاكسي عشان يتنزل؟ هكون عملت ايه يعني؟ اديته تعويض ما يحلمش بيه، يعالجوا ويركبوا عربية جديدة ويعيشوا مالك زمانه. بالمناسبة حضرتك هبقى أرفع لحضرتك مذكرة بالمبلغ اللي هو خده ده، غير شوية مصاريف كده بسيطة. مش مشكلة مش مشكلة، ومش ده المهم. المهم بقى أنا عايزك تعمل المستحيل وتجيب لي كل المعلومات اللي تقدر عليها عن الجدع البارد التاني اللي كان في الخناق.